لحصلت الشمس السنة الرمالية. طبعا هل هو اللي عرف شكل السيجارة عرف ان الشمس تخرج من هنا خلاص عرف الحاجة اللي جاءت الله هو شرطة لا ما تحيط عن الساعة بالنسبة للساعة فهمنا الساعة شوف هذا كل ابن فرن انك عرف طرف الشمس عرف خلق من ضروري الساعة طيب ولي ما عرف الساعة طيب ان لو وضعت اقرب الساعات في جاه الشمس الله هذا المشاهد اقرب الساعات في جاه الشمس نصفت الزاوية المحفورة ما بين عقرب الساعات ما بين الخط المواصل بين 12 و60 خط الزاوية يكون اتجاهه للأمام يشير للجنوب واتجاه خط الخلف يشير للشمال ولو اختلفت الساعة هذا تقريبي لو اختلفت من 12 إلى 13 جديد هذا تخلص درجات على ما يثبت كليا الشرق يصير محل الغرب او الجنوب محل الشرق هذا كلام سليم مفهوم هي خريطة عسكرية هذه جربت انا كويس الان طبقني اهو في الارض نفهمها الشرطة هو الافر اليوم الساعة اخباله هيك لا الساعة صغيرة تعال هنا الساعة صغيرة تعال هنا طب خي خذ أبي خذ يا أخوي بس هون عندك غير غيرها سلام خير غيرها أنا بلا شك يعني في فوائد يقول ايضا ان في ظاهرة في عموم الشجر انها تميل بالنسبة لمنطقتنا هذه العربية الى الشرق لان هوانا الاكثر غربي فلما تنبت الاشجار بتكون اشتان تكون ليلة الهواء ليل يضربها بيميل فيها يميل فيها الى الشرق لذلك الانسان اذا جهل الجهة وما في شمس ما في اي علامة ينظر الى الغالب من الشجر المائل فهو جهة الايش الشرق وما يقابل الغرب وحينئذ يضع اليسار الى الشرق واليمين الغرب عرف الجنوب نعم هو اي طبيعة يعني بالنسبة لرمضان ونسمع بعض الاخوة يعني هذا لا يدل على الفجر الصادق يعني. هذا الكلام جواب ماذا؟ عافاك الله منه. أنت سألت سؤالك. أنا حتى أتمكن من الجواب الصحيح عليه، بريد أفهم منك لما تذكر الأذان، هل تعني الأذان الشرعي أم تعني الأذان الواقعي اليوم؟ الأذان الواقعي. هو في المساجد غير شرعي يعني. طيب ما انتهى الكلام فيه وقلنا ان الاذان اليوم بأذنه لا اقل قبل الوقت بثلث ساعة هذا تكلمنا عنه احيانا في فرق نصف ساعة انا في الجبل في عمان اراه بعيني الفجر كل يوم اراه انا استطيع ان ابدا السحور باذان الفجر هون كيف لانه في معي وقت ثلث ساعه يعني نصف ساعه وبعد ذلك ارى الفجر لذلك ان كنت تعني ما تنقله عن بعض الاخوان هو هذا الاذان القائم اليوم هذا اذان غير شرعي لكن خذ ما هو اهم من ذلك إذا كان المسلم يتسحر وبدأ طعامه قبل طلوع الفجر بدقائق ثم رأى الفجر بأم عينه أو سمع الأذان الشرعي وهو الذي يؤذن بأن يرى الفجر بأم عينه، فله أن يظل يأكل حتى يقضي حاجته من طعامه وشرابه. هذا وهو يرى بأم عينه، بقول مش بعينه، بأم عينه يرى الفجر قد سطع وهو لم يأخذ حاجته من الطعام، يجوز أن يستمر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يأخذ أو يقضي حاجته منه. ما تذكرنا بالظاهرية أو بالظاهرية أو معنى الآية أو معنى الآية. هل يشارع يعني؟ قول بارك الله فيك. ومسند الإمام أحمد. نعم، بالنسبة للآية تفضل. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. كيف نوفق بين هذا وذا؟ ما كان هذا سؤال. لا هذا الإبيات. لا اسمح لي شوي. أنت بدأت كلامك هذا في الشراب، ومعنى هذا أنك تقر الشراب لكن لا تقر الطعام، أليس هذا معنى الكلام؟ لا كيف أنت تغني نفسك؟ قد قد يهدي كل شيء مع المجادلة، أما في نفسك ما في قدر. طيب نعم. إن أنفعني ما سنحرج عليه. بل أعني. هذا هو. بل أعني. ولجاد قلت لا تذكرنا بالظاهرية. نعم. أعدت لتقول كيف نوفق. نعم. معناه نقصت ما بنيت. نقصت ما اعترفت به. كأنك تريد أن تقول الآن بارك الله فيك. إنه كيف نوفق بين هذا الشيء الذي نؤمن به. نعم. من جواز الشراب. من الإناء الذي في يدي ولو تبين الفجر، لكن ما أظن أنك تريد هذا. لا أريد هذا. هذا لا أريد. لذلك أنا بقول لك ريح حالك، اسحب كلامك، هو يعني كلام الجين من حكيم عميم، اسحب كلامك الاول. ليش اعتبره مسحوب؟ ليش اعتبره مسحوب؟ هو مسحوب يا جماعة، لكن اسحبه انت حتى نقول الله انفعك. خلاص. طول بالك الله يديك. خلوه براحته حتى يكون تماما يخضج بما في نفسه، لأنه بذلك تتبين حقائق الأشياء. أما تفرض عليه رأي هو لسه ما انشرح له، هذا خطأ، أو هو مو مطمئن بيمشي عليه، خطأ. إذا اللي نبحث نحن الآن إنه الآية تتناقض مع الحديث ولو تمسكنا بظاهره. أنا أفهم الآية على ضوء السنة، وهذا من فضائل السنة: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض إلى آخر الآية. وعليكم السلام. وين راح الجيش هذا كله؟ ثلاث. ها؟ نحن ثلاث عن الجيش. إيه؟ الآن صحت كلامي بناء على حادي لغوي. الواقع عندما نقول حتى هي انتهاء الغاية، ولكن تدخل عندما نقول مثلا أمشي حتى تلك الشجرة، فالشجرة داخلة في الأرض، داخلة فيه، وقد لا تدخل، يعني دخول غاية المغية يعني. نعم. فمن هذا القبيل أقد أحملها على المعنى الذي تفضلت. قد لا يمكن معنى يعني أجد لها مخرجا بهذا الطريق من حيث اللغة. صحيح. أجد لها مخرجا بهذا. طيب. يعني عندما أقول حتى انتهاء الغاية تدخل في المغية. والله أعلم. هذا ما أعرف. حينئذ